جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. يا إخوة، إذا لم يفهم كلامي في مسألة أو أشكل كلامي في مسألة فأرجو ممن لم يفهم أو أشكل عليه الكلام أن يكتبه في ورقة ويرسله للسائل، والشيخ سيعطيني إياها، وغدا سأبين بحسب ما أستطيع، لأن مقصودنا أن نعلم ونفهم، لعل الله عز وجل أن يجعل لنا في ذلك جميعا خيرا وبركة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. صيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع في غير هدي القران والتمتع، ذكرتم أنه الأفضل، أنه قياس عليه، لماذا لا يجب؟ لا، لأن الثلاثة أيام في الحج من جهة هدي التمتع لأنه من أفعال الحج، من أفعال الحج، بخلاف الفدية فإنها مرتبة وليست من أفعال الحج، ولهذا فارقته. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص قبل أن تموت والدته أوصى بأن بعضا من ذهبها له، وذلك بحضور باقي إخوتي، أوصت هي ورضاهم بذلك، وبعدما توفيت أعطته أخته ذلك الذهب، فهل يدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث؟ أولا، قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحد الإخوة سألني سؤالا ووعدته أن أجيبه في أول الأسئلة فأفي بوعدي له، قال إنه سأله البارحة ولم نجب عنه. يقول إنه في العام الماضي في يوم العاشر ذهب إلى مكة فطاف وسعى ونام في مكة ولم يعد إلى منى ليبيت تلك الليلة، وبات بقية الليالي. قال: فماذا علي؟ أقول: لا شك يا إخوة أن مبيت تلك الليلة واجب في منى، يجب على الحاج أن يبيت في منى تلك الليلة، فإن كان الحاج ذهب إلى مكة ليطوف ويسعى واشتغل بالطواف والسعي ثم ركب السيارة فكان هناك زحام وتأخر ما استطاع أن يصل إلا بعد الفجر، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه تقدم معنا أن الواجب يسقط مع العجز، وهذا كان منشغلا بمشروع وهو الطواف والسعي ثم بذل ما يستطيع ليصل إلى منى فلم يصل. أما إن فرط فنام في الحرم أو نام في الفندق ولم يرجع إلى منى حتى طلع الفجر فقد ترك جزءا من الواجب ليلة. والمختار والله أعلم أن المبيت بمنى واجب واحد، فإذا ترك ليلة فقد ترك بعض الواجب، فالأحوط وهو الذي يفتي به الإمام أحمد ومأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحن نفتي به، نحمل الناس على ما يسلمون به، أن يطعم مسكينا، أن يتصدق بشيء، وأقل الصدقة في مثل هذا أن يطعم مسكينا، يطعم مسكينا أو بقيمة الإطعام يتصدق، أو يتصدق بأكثر، فهذا يكفيه إن شاء الله. نعم، السؤال ماذا؟ وصية هذه أعد. يقول: شخص قبل أن تموت والدته أوصت بأن بعضا من ذهبها له، وذلك بحضور باقي إخوته ورضاهم، وبعدما توفيت أعطته أخته ذلك الذهب، فهل يدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث؟ أولا يا إخوة، أحب من نفسي وإخواني إذا ذكرنا ميتا لنا أو لغيرنا أن ندعو له، فنقول رحمه الله أو رحمها الله، نؤجر وننفع، نؤجر بأن دعونا للميت وننفع الميت إن شاء الله، فأحب أن نتعود على هذا، سواء كان الميت لنا أو لغيرنا. فيعني بعض الناس يأتيني يقول مات أبي كذا، أقول له رحمه الله. نعود أنفسنا على هذا، فإن هذا من الأدب العظيم، وفيه أجر لنا، وفيه نوع لموتى، فيه نفع لموتى المسلمين. هذه المرأة رحمها الله أوصت ببعض ذهبها لابنها، أوصت، ما قالت هذا لك، أوصت. والوصية تكون بعد الموت، الوصية تملك بعد الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهذا الابن وارث، فهذه الوصية باطلة لا تصح. لكن لو شاء الورثة أن يعطوه ما أرادت أمهم أن يأخذه فهذا حسن، لا بأس، حقهم، ميراثهم. قالوا والله أمنا أحبت أن أخانا يأخذ هذا، ونحن نحب ما تحب أمنا، فيا أخي خذه، طابت أنفسنا به، فهذا جائز لأنهم أعطوه من حقهم. لكن لا حق له يطالبهم به، بل هو ميراث، بل هو ميراث. وهذه الوصية باطلة لأنها وصية لوارث. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذكرتم في الدرس الماضي أن دعاء الله عند القبر شرك أصغر، ويذكر بعض أهل العلم أنه بدعة، فهل هناك خلاف في ذلك؟ أنا والله ما أتذكر مسألة الدعاء، أنا ذكرت الذي أتذكره مسألة الذبح، قلت إذا ذبح للقبر فهذا شرك أكبر، وإذا ذبح لله عند القبر فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. أما الدعاء لله عند القبر فهذا بدعة، قلت كان السلف ينهون عنه ويشددون في النهي عنه، وإذا قلت إنه شرك أصغر فهذا سبق، وإن كان أهل العلم يقولون إنه من ذرائع الشرك، وفرق بين أن نقول إنه شرك أصغر وبين أن نقول إنه من ذرائع الشرك. كيف من ذرائع الشرك؟ لو أن شخصا رآك وأنت ممن يقتدى به، ورآك تدعو عند صاحب القبر لله، أن تدعو لله، لكن هو مطلع على قلبك، ما هو مطلع على قلبك، قد يظن أنك تدعو صاحب القبر، فيكون ذريعة للوقوع في الشرك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كيف يتحلل من اشترط عند الإحرام، وهل هناك ذكر معين؟ لا، من اشترط فقال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبسه حابس تحلل، لا ذكر لا فعل ولا شيء، ما دام أنه حبس، كسر، والصحيح أن، أو سيأتينا غدا إن شاء الله، أن المرض إحصار أو نحو ذلك، يتحلل ولا شيء عليه، ولا يقول اللهم إني تحللت، ولا يقول شيئا، وإنما ينزع الإحرام ويلبس ثيابه وقد انحل إحرامه. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول لدي بنات فكيف أربيهم على السنة؟ لا شك أيها الإخوة أن تربية البنات من أعظم القربات، ومن رزق بابنتين فأحسن نفقتهما وأحسن تربيتهما حتى يزوجهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وما ذاك إلا لأن طبيعة الناس أنهم يميلون إلى الذكور أكثر من ميلهم إلى الإناث. وفي قاعدة لطيفة يذكرها العلماء يقولون إذا ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، إذا ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، يعني إذا كان الطبع ما يحث على الأمر جاء الحث شديدا في الشرع عليه. يعني تربية الذكور والعناية بالذكور طبع الناس في الغالب يدعو إليها، لكن العناية بالبنات الطبع قد لا يدعو إليه. مع سبحان الله أن البنات أرحم بالآباء والأمهات من الذكور، لكن طبيعة الإنسان سبحان الله. فجاء الحث على تربية البنات والحرص عليهن، ولا شك أن أعظم تربية هي التربية على الدين، التربية على الدين. بعض الناس يأتي البنت يقول أنا أربيك حتى تصبح عروسة، التربية المطلوبة والأصل والفرض أن يربى الابن والبنت على الدين. وقلت مرارا وتكرارا إن التربية إقناع، والإقناع أن تغرس هذه التربية من الصغر، تربي البنت، لأن السؤال على البنت على السنة، على حب السنة. وأول ذلك أن تغرس حب محمد صلى الله عليه وسلم في قلبها، تجعلها معظمة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي، معظمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مثل بعض المسلمين إذا جاءت السنة قال لا هذه قشور، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قشور، ماذا بقي لنا؟ تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، فتكون إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، تعظمه التعظيم الشرعي، تقدر كلامه القدر الشرعي. ثم بعد ذلك تعلمها السنة بحسب عمرها، فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالتعليم. وأنا قلت مرارا وتكرارا احرص على أن تسبق غيرك إلى تربية ابنك، مثلا الفاتحة، احرص أنك أنت الذي تحفظ ابنك الفاتحة أو بنتك الفاتحة قبل معلم التحفيظ وقبل معلم المدرسة. لماذا؟ لأن هذا الابن كلما قرأ الفاتحة أجرت، كل ما صلى أجرت. قد تموت والابن يبقى يصلي وتؤجر وتؤجر، ولربما علم ابنه فتؤجر أنت، وهكذا. وإذا اقتربت من الحجاب تربيها على الحجاب بما يحببها في الحجاب. بعض الناس يربي ابنته على الحجاب بما يكرهها في الحجاب، ولذلك ما إن تخرج عنه فيأتيها شيطان من شياطين الإنس ويقول لها الحجاب هذا ما هو فرض حتى تخلع، لكن يربيها بما يحببها في الحجاب. بعض الناس يأتي للبنية في سن 7 سنين ويلبسها الحجاب غصبا عنها، تشوف البنات الصغيرات يلعبن بدون حجاب وهي جالسة، ما يصلح ما يصلح، لبسها الحجاب، قل لها إذا ذهبنا للسوق تلبسين الحجاب، إذا مع البنات خلاص لا بأس، حتى تتعود شيئا. طبعا أنا أتكلم عن صغيرة بنت 7، شيئا فشيئا أجعلها تحب الحجاب، تفعل الحجاب لأن الله يرضى به، لأن الله يرضى عنها به، وهكذا أربي حتى إذا وصلت إلى سن الحجاب هي التي تتحجب. لكن بعض إخواننا هداهم الله إذا شاف بنته بنت عشر بنت إحدى عشر بنت إثنى عشر عاما وتلبس الحجاب قال أنت طفلة تعقدين نفسك تلبسي لا. وربما بلغت وهو لا يقول لا زالت طفلة تلعب مع البنات. لا يا أخي، إذا يعني اغرس فيها حب الحجاب بالأسلوب الطيب، ليس بأمر يجعلها تكره الحجاب ولا بترك هذا الأمر. وهكذا تسمعها كلام أهل العلم بما يناسب سنها، ما تعيش وتتربى على أغنية فلانة وفلانة وفلانة تغني وفلانة ما تغني، تعيش على قال الله قال رسول الله، مع عدم التضييق في أمور الدنيا. وأنا قلت قاعدة مرارا وتكرارا، إذا أردت أن تطاع فيما تأمر فوسع في المباح، إذا أردت أن تطاع فيما تأمر فوسع في المباح، لاعبهم لاطفهم رفع عنهم وسع عليهم في المباح وربهم تربية شرعية على السنة، تجد في ذلك خيرا عظيما. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك فيك. يقول: ما هي المسافة التي تجوز للمصلي أن يتقدم لإقامة الصفوف، لأن المسافة بين صفين تبعد أحيانا مع وجود السواري؟ يقول الأخ: إذا كبرت، أنا أعيد سؤاله بصيغتي أنا، إذا كبرت فدخلت في الصلاة وكانت أمامي فرجة، فهل يجوز لي أن أتقدم وأنا أصلي؟ هذا أول السؤال، أنا أعيد الصياغة من عندي. أقول: نعم، بل مشروع لك أن تتقدم، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، وهذه من خير الخطأ. يقول الأخ: طيب، ما دام أنه يجوز أو مشروع، فإلى أي حد؟ قد تكون أمامي الصفوف أو المسافة طويلة، الفرجة التي حصلت طويلة. نقول فيما يظهر لي والله أعلم: يتقدم بما لا يخرجه عن أن يكون مصليا، يتقدم بما لا يخرجه عن أن يكون مصليا، يعني يتقدم خطوة، يتقدم إلى الصف الذي أمامه، يتقدم لا بأس إلى الصف الذي قبله، يتقدم إلى الذي قبله. لكن لا لا لا لا لا ينبغي أن يتقدم بما يخرجه عن الصلاة حتى يظن الظان أنه لا يصلي، ربما سلم عليه. فهذا يظهر لي والله أعلم أنه يعني ليس المطلوب، وإنما المطلوب أن يتقدم بما لا يخرجه عن أن يكون مصليا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الاتصال بزوجة خالي لكي أعزيها في خالي الذي توفي، وصورة ذلك أن أتصل بها وهي مع والدتي عن طريق جوال الوالدة، وهل هناك ضابط في هذا الباب جزاكم الله خيرا؟ طيب، أولا أخونا الكريم يذكر ما نبهت عليها البارحة، وهو الصلاة بين السواري، الصلاة بين الأعمدة يا إخوة مكروهة عند المذاهب الأربعة، إلا إذا وجدت حاجة مثل ازدحم المسجد تسقط الكراهة، أما عند عدم الحاجة فالصلاة بين السواري مكروهة، والأفضل للمسلم والأكثر أجرا أنه يصلي في الصفوف المتصلة. يقول الأخ: إيش؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الاتصال بزوجة خالي؟ نعم نعم. هل يجوز لي أن أعزي زوجة خالي؟ طبعا زوجة خاله أجنبية عنه، أجنبية عنه. ما هو صحيح الذي يقوله العوام زوجة خالك خالتك. طيب لا مات خالي وش تصير؟ إذا مات خالي يجوز تزوجها، كيف تصير خالتي؟ قالوا زوجة عمك عمتك. ما هو صحيح، أجنبية عنك، لها فضلها أنها متزوجة بعمك لكنها ليست قريبة لك. طيب هل يجوز أن أعزيها؟ نعم يجوز بلا خلوة، فيجوز أن تذهب إليها حتى في البيت بلا خلوة، مثلا أمك معها، خواتك معها، فتقول السلام عليكم، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، غفر الله لخالي، وأنا ابنكم، إذا احتجتم شيء فبلغوا أمي، بلغوا أختي. نعم ما فيه باس أن تسلم على زوجة خالك حتى بدون عزاء، تسلم على زوجة خالك وتسألها عن حالها بدون خلوة ولا ريبة، جائز. تكلمها بالتليفون ولا ريبة هنا ولا خلوة ولا خضوع في القول، فقط سلام عليكم، تحتاجون إلى شيء أو ما تحتاج، جائز ما في بأس ما في بأس. لكن تذهب إليها وتخلو بها حرام. زوجة أخيك، أخوك في الدوام في العمل، وأن تذهب تطرق الباب وتدخل تجلس معها تقول مثل أختي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن دخول الرجل على المرأة إلا مع ذي محرم، قيل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج أو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، يعني أن الأمر شديد. لكن الكلام المعتاد من غير خلوة جائز، ما حد يحرمه. أنك مثلا تدخل إلى بيتكم ونساء الأسرة موجودات غير متبرجات ولا خلوة، تقول سلام عليكم كيف حالكم إن شاء الله بخير وتذهب، ما في بأس ما في بأس. لكن المضاحكة والمزاح والخضوع بالقول والتجاوزات في الكلام هذا حرام، ما يجوز لا بخلوة لا بدون خلوة. بعض الناس نعم ما في خلوة لكن يسفون في الكلام، يتكلمون بكلام ربما حتى تكلموا بكلام الرجال والنساء ويقولك ما في خلوة، لا هذا كلام ممنوع. لكن الكلام الطيب المعتاد من غير خلوة ولا ريبة ولا تبرج جائز. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول اعتمرت العام الماضي وتيقنت أني قد طفت 6 أشواط بدلا من 7، وكذلك اعتمرت عمر أخرى بعدها، فماذا علي؟ هل يجب علي الفدية وإتمام الأشواط؟ أعد أول السؤال، يبدو أني شيبت اليوم ما أدرك. حفظكم الله ورعاكم. يقول اعتمرت العام الماضي وتيقنت أني قد طفت 6 أشواط بدلا من 7، نعم، وكذلك اعتمرت عمر أخرى بعدها، فماذا علي؟ هل يجب علي الفدية وإتم الأشواط؟ يقول الأخ إنه اعتمر عمرة، وبحسب كلامه أنه تيقن أنه طاف 6 أشواط وعليه، فلا يكون طوافه صحيحا ولا يكون سعيه صحيحا عند الجمهور، لأنه لم يقع بعد طواف صحيح. ثم ذهب ثم جاء بعمرة بعد هذا، نقول لو كان عندنا نسأله، لكن الآن أنا مضطر أن أفصل. إن جامع يعني كان متزوجا فجامع بعد تلك العمرة، جيد، ثم ذهب وأتى بعمرة، ثم بعد ذلك أتى بعمرة، فما الذي بقي عليه؟ طبعا يا إخوة، من جامع وهو محرم في العمرة فإن العمرة تفسد، ويجب عليه أن يمضي فيها حتى يتمها، ويجب عليه أن يقضي، ويجب عليه دم. جيد؟ هذا الرجل إذا جامع بعد العمرة التي طاف فيها أشواط ستة ثم ذهب إلى عمرة تالية، هذه العمرة هي العمرة التي جامع فيها، حتى لو نوى إحراما جديدا الحقيقة هو الإحرام الأول فأكملها، هذه العمرة الثانية إكمال لتلك العمرة التي جامع بعدها ولم يتمها، ثم أتى بعمرة أخرى، فهذه عمرة القضاء على الصحيح ولا تحتاج إلى نية خاصة. بقي عليه دم ذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا لم يجامع بين العمرة الثانية والعمرة الأولى التي طاف فيها ستة أشواط، طاف ستة أشواط ذهب إلى البلد، بعد شهر هو غير متزوج، بعد شهر ذهب إلى مكة وجاب عمرة، قد أكمل عمرته الأولى ولا شيء عليه في المحظورات لأنه معذور، لأنه معذور ما عليه شيء، ما عليه شيء، والعمرة الثانية التي جاء بها هي العمرة الأولى أكملها وانتهى الأمر والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل عن الفرق بين الفدية والهدي. هذا ذكرناه أمس، ذكرناه أمس، وذكرنا يا إخوة أن الهدي هدي شكران، الهدي هدي شكر لله على أنك أتيت بالحج والعمرة في سفرة واحدة، والفدية جبران للنقص الذي حصل. ذكرنا أن الهدي لا يذبح إلا في الحرم في مكة، والفدية قد تذبح في غير الحرم، أن الهدي يسن أن يؤكل منه، وأن الفدية لا يجوز أن يؤكل منها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في بلادنا أناس يذهبون إلى أصحاب القبور فيقول: يا فلان، لو شفي ابني فلك خروف، فإذا شفي ابنه أتى بالخروف لخليفة صاحب القبر، هل هذا يعتبر نذرا وذبحا لغير الله؟ لا شك، لا شك، هذا شرك، هذا مخرج من الملة، هذا لا يجعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. النذر عبادة لا يجوز إلا لله، وتأملوا ما وقع في هذا الرجل من شرك. الأمر الأول أنه نذر له، والأمر الثاني اعتقد أنه يشفي، اعتقد أنه يشفي ولذلك نذر له، والأمر الثالث أنه ذبح لهذا الشيخ. ظلمات بعضها فوق بعض، يا سبحان الله، أين تذهب عقولنا قبل علمنا؟ من الذي يشفي يا أخوة؟ الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، الله هو الشافي، والله قريب مجيب. نسأل الله أن يشفي مريضنا، وقد يبتليك الله فيؤخر الإجابة، إما لتزداد أجرا بكثرة الدعاء، وإما لتزداد أجرا بالصبر على التوحيد. ولله حكمة، والجنة غالية. والدي رحمه الله كانوا يسكنون في قرية وكان الناس إذا رزقوا بشاة بيضاء وسوداء يذبحونها لشجر اسمه الحرمل يقولون فيه إخواننا الصالحين، شرك. جاء قبل 45 سنة ودخل المسجد النبوي وسمع الشيخ بأمر الله يتحدث عن الذبح لغير الله وأن الذبح لغير الله شرك، والقرية تبعد عن هنا 85 كيلومتر وقد جاء ماشيا. فلما سمع من الشيخ صلى العشاء وخرج، وكان أخوه الكبير موجودا، قال تنام؟ قال لا، أنا أريد أذهب لأمي، عندنا شاه برقاء بيضاء سوداء أخشى أن أمي تذبحها قبل ما أرجع. طيب ليل نخاف عليك؟ قال لا. ذهب 85 كيلو يمشي، جاء هناك قال لأمه ما نذبحها. جدتي رحمها الله مع الناس، يا وليدي يضرونك هذول. قال أبدا ما يضر، ما يضرون بشيء، النافع الضار هو الله، الشيخ يقول كذا وكذا. في الصباح جاء بها وذبحها لله أمام الناس. يحدثني رحمه الله يقول فمرضت مرضا شديدا، كدت أن أموت. يقول بقيت أياما لا أتحرك. يقول أسمع الناس من وراء الخباء يقولون أخذ حق الصالحين ضروه. قال أيام وهو في شدة المرض، لكن بحمد الله ما تغير يقينه. شوفي شوفي، ولما رآه الناس شوفي تزعزع يقينهم في هذا الأمر. فقام رحمه الله أعز الله السامعين بال على شجر الحرمل ليعرف أن هذا ليس في شيء، ليعرف الناس. فترك هذا ولله الحمد والمنه. لماذا أوردت هذا؟ أوردته لأقول إن قد تبتلى في التوحيد، ولذلك بعض المشركين قد يعافى ابنه، وأنت أيها الموحد قد يبقى ابنك مريضا. لكن في من؟ في الله ولله، وذاك في الشيطان وللشيطان. فنحن معاشر المؤمنين نعلق قلوبنا بالله، أمرنا كله بيد الله، ولذلك نحن أعزة، ما نذل لأحد، ما أحد يملك لنا شيئا، ما نخاف من أحد. الذي يملك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، نخاف من ربنا خوفا عظيما. نوحد الله، ندعو الله، نستغيث بالله، ننذر لله، نذبح لله، شأننا كله لله. وإذا ابتلانا الله علمنا أنه لخير فينا أو لخير لنا، فإما ذنوب تكفر، وإما قلوب ترقق، وإما منزلة في الجنة ترفع. لكن هذا الذي يذهب يذبح للشيخ وينذر للشيخ خاب وخسر وذل، وترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك أمر الله وترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا أيها الإخوة نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نترك ما يقول فلان وفلان، نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ديننا. ونرجع إلى كبار ديننا، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، نرجع نتعلم منهم ديننا، نعرف هل هذا من ديننا أو ليس من ديننا. فالله الله معاشر المؤمنين، في عقيدتكم، في توحيدكم، كونوا لله لا تكونوا لعباد الله، علقوا قلوبكم بالله، فإن الأمر كله بيد الله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. وأحسن نعم. إليكم. تكلم من عندك نسمعك. إيش الأخير إيش؟ عندكم مزرعة البهائم تدخل فيها وتأكلها. طيب إيش الأخير هذا ما أفهمه أنا؟ طيب استريح. يقول الأخ عندنا مزرعة تأتي البهائم للناس وتدخل في المزرعة وتتلف المزروعات، نفرض على أهل البهائم نقودا يدفعونها. طيب جاء في سنن أبي داود أن ناقة دخلت في بستان أحد الصحابة، غاب عني اسمه الآن، فأفسدت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي حفظها بالليل وعلى أهل البساتين حفظها بالنهار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أهل البساتين لأنهم يشتغلون في البساتين في النهار يجب أن يحفظوا بساتينهم، فإذا دخلت البهائم في النهار وأفسدت فما في ضمان على أهلها، لأن الحراسة على من؟ على أهل البساتين. أما في الليل فيجب على أهل البهائم أن يحفظوها، لأن العادة أن أهل البهائم يحفظوها في الليل. فإذا دخلت البهائم في الليل وأكلت المزروعات فعلى أهلها الضمان، ويجوز لكم أن تأخذوا نقودا. إذن نقول يا أخي إذا دخلت البهائم بساتينكم في النهار ما لكم شيء، لأن الواجب أنكم أنتم تحفظون بساتينكم وتحفظون المزرعة. أما إذا دخلت في الليل، ويقيس عليها أهل العلم وقت الغفلات التي يغفل فيها الناس يرتاحون في العادة، فإن على أهل البهائم ضمان ما أتلفته بهائمهم، قيمة ما أتلفت بهائمهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا أحج عن أمي بنسك التمتع، والوالدة قادرة على الصوم وهي تريد أن تصوم 10 بدل الهدي، هل يصح الصوم منها وأنا القائم بمنسك الحج؟ لا يا أخي لا، أنت المطلوب منك أن تفعل الهدي كما هو مطلوب أن تطوف وتسعى، لكن إذا كان حجك عنها تطوعا فيجب أن تذبح الهدي من نقودك، لأنك أنت الذي تطوعت وأدخلتها. وإذا كان حجك بالإنابة بالنقود فقيمة الهدي عليها، قيمة الهدي عليها. فلو لم تعطك ما يكفي الهدي وكانت إنابة فإنك تصوم أنت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. إذن إذا كان حجك عن أمك تطوعا فيجب أن تذبح الهدي من نقودك ما دمت تمتعت. أما إذا كان حجك بالإنابة بالنقود، فإن كانت النقود التي أعطوك تكفي للهدي وجب أن تذبح، وإن كانت لا تكفي فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.